بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. فإنك بأعيننا وتسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل فتسبح واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وأدبر بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى تتسمية الأنثى

قليلا وأكثر وأن عليك إلا بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك السماء أهانتم أتتوا خلقا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ وَدَخَلَ اللَّهُ بِالنَّارِ.